مقياسا لحكمهم والتزموه في سعيهم وسلوكهم، لاستقام حالهم وتراحموا فيما بينهم وتواضعوا. إن السخرية التي نهى الله عنها لا تنشأ إلا من التكبر، والكبر من أعظم خصال الشر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يحتقر بعض المسلمين بعضا، ولا يهزأ بعضهم من بعض. إن الركون إلى الحياة الدنيا والطمأنينة إليها تجعل الناس ينسون غدهم ويلهيهم التكاثر حتى يأتيهم أجلهم، يتكاثرون ويتفاخرون ويبغي بعضهم على بعض. وإن السخرية من المؤمنين الذين لا ينسون الغد ويعملون له لا تكون إلا من أهل الكفر والنفاق. وانظر ماذا تكون نتيجة هؤلاء وأولئك بين يدي الله عز وجل حين ينصب الميزان وتوزن الأعمال وتوفى كل نفس ما كسبت. عندها تجد أهل الضلال يستصرخون طالبين الخروج من النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن الدنيا التي ركن إليها هؤلاء واطمأنوا إليها سريعة التقضي سريعة الزوال. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخي المسلم، انظر إلى من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كيف كان تواضعه مع الناس. روى البخاري عن أنس قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وروى النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. وروى البخاري رضي الله عنه عن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.